بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا، واغفر لنا ولوالدينا ولزوجاتنا وذرياتنا وإخواننا وأخواتنا والمستمعين والمستمعات. وبعد، نقل المصنف رحمه الله تعالى في باب إكرام الضيف عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. متفق عليه. من فوائد هذا الحديث كما ذكر صاحب وهجة الناظرين إلحاق الضرر بالجار قولا أو فعلا مناف لكمال الإيمان ومناقض لصفات عباد الرحمن. وللضيف حق، فينبغي على المسلم أن يقري ضيفه، أي أن يكرم ضيفه ويهش في وجهه ويهيئ له نزلا، أي أكلا مناسبا. والكلام إما خير أو شر، فمن علم خيرا فليقل بعد تفكر وتحقق. والصمت خير من الكلام الذي لا فائدة فيه. الصمت خير من الكلام الذي لا فائدة فيه، وكذلك خير من أو عدم الإرسال بهذه الوسائل الحديثة، وسائل التواصل الجماعي. عدم الإرسال خير من إرسال شيء لا فائدة فيه. فالذي ينبغي المسلم في هذه الوسائل، وسائل التواصل الجماعية، هو هذا الذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام: فليقل خيرا أو ليسكت. كذلك يقال: فليرسل خيرا أو لا يرسل، لأن بعض الناس يرسل أشياء لا فائدة فيها أو أشياء فيها ضرر. فالواجب على المسلم أن يعمل بحديث النبي عليه الصلاة والسلام: فليقل خيرا أو ليسكت، ويقاس عليه: فليرسل خيرا أو لا يرسل شيئا. وينبغي على العبد مراقبة لسانه، فإنه لا يكب الناس على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.